المناقشة يا شيخ. أنا أريد في الحفظ بمعنى أنا أقول اقرأ القطعة الفلانية من كذا إلى كذا. ها؟ على إيش؟ أول دراسة إن شاء الله. أول دراسة حاضرين مو موجود. الشيخ اللي حضروا سمعوها في الدرس في الدراسة. طيب. خير إن شاء الله. وهو كذلك يذكرون إن شاء الله تعالى. والجائزة غير معينة. الجائزة غير معينة. يعني من الممكن أن يكون إذا عطس وقال الحمد لله قال رحمك الله هذا أدى حقا، أو نقول هذا سببه غير المسابقة ثاني. نعم. على كل حال ستكون إن شاء الله مسابقة، ستكون مسابقة والجائزة غير معلومة حتى يذهب تذهب أذهانكم كل مذهب في تقدير هذه الجائزة إن شاء الله تعالى. نعم. شيخ بارك الله فيك، هل يجوز للرجل أن يقول بالنسبة للنعم التي عندك مثلا مال كثير، أمال كثير، يقول أتيده بفضل الله عز وجل ثم بمثلا خبرتي أو لا، في هذا الأمر ينبغي أن يحيلها دائما على الله؟ لا، لا بأس أن يقول هذا، بشرط أن لا يغلب قوله بخبرتي على قوله بفضل الله، لأن بعض الناس قد يقدم فضل الله لفظا لكن في قلبه إيش؟ أن الخبرة أبلغ في حصول هذا الشيء، فإذا كان يخشى على نفسه من ذلك فلا يقول، وإذا كان يريد أن يقول بخبرتي من أجل أن يحث الناس على فعل الأسباب كان هذا خيرا. قلنا مصيبة هذا فاعل للأصحاب وما موصولة وفي الموصول لابد من أين ما؟ ما؟ طب هذا ليس موصول. لا، مهم موصول. من قال إنه موصول؟ اقرأ لا يتبين له. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وش تكون؟ وش تكون؟ دعنا من أظن، ماذا تكون إذا قرأت الآية؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. نافية. أحسنت. نعم عبيد. نعم. نحن لا نقصد المعارض بل نقصد أن المخلوقين لا يحمدون على المخلوق بل يعاقبون. لا غلط، هذا غلط، ما تقال هنا، بل يقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله على كل حال. أما أن تقول على مكروه معنى أنك علمت الآن أنك كارهم ما حصل، وفيه نوع من الاعتراض. وإن كان يقول لا نقصد وإن شاء الله هو ظننا في من فيه خير، لكن نقول عدل العبارة إلى ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام الحمد لله على كل حال. نعم. الحمد لله على كل حال، أعوذ بالله من حال النوم. نعم. جائز. جائز فيها هذه التكميل. نعم. وصحيح أن يقول التكبر عليهم التكبر على المتكبر جائز، هذا لا يجوز، لكن إذا قال المعزر للمتكبر محمود يجوز ولا لا؟ يجوز. أسألك المعزر يعني المؤدب، المعزر للمتكبر محمود. ها؟ طيب لكن المتكبر متكبر يعني ما لا يجوز المتكبر ولا تكبر على المتكبر ابدا، لكن اذا كان لك السلطه والتاديب قل المؤدب للمتكبر محمود. مثلا هو يمر ما يسلم. نعم. اي نعم. هل اذا مر فيه يسلم؟ اي نعم سلم. اجل اذا صعر خده لك عند الملاقاه تصعر خده. الله أعلم، هذه الرياء محله القلب، فالذي يكثر التحدي من نعمة الله ليثني على الله بها، وإذا كانت بسبب لأجل أن يحث الناس على فعل الأسباب لا يعد هذا الرياء. نعم. يعني ما قدر الله أن يخطئك فإنه لا لن يصيبك، ولما الرسول ما تكلم اللي اخطاك لم يصبك معروف. لكن قال لا أخطأك، يعني معناه أنه لم يقع عليك، كما تقول رمى الصيد فأخطأه، أي لم يصيبه. ولهذا قال لما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأنه حال خطأ لا يمكن أن يصيبك. نعم. يقول بعض العصاة إذا وقعت مصيبة في البيت جاء الوارد استفسر وضف مثلا أهله أو قال ليش ما فعلت كذا أو كذا، هل يعتبر هذا الانزعاج من قضائنا وقدره أو أمر طبيعي؟ والله هذا حسب ما قام بقلبه، إن كان قصده إرشاد أهله، إذا حصل سبب يؤدي إلى هذه المصيبة أن يفعلوا كذا وكذا فهو طيب. يعني مثلا لو كانت المصيبة احتراق البيت من أجل عدم إطفاء المصباح، وقال ليش ما أطفأت من المصباح، لو أطفأت من المصباح ما كان كذا. احترقت الآلة التي تسير بالطاقة الكهربائية لطول المدة، فقال لأهله لو أنكم قفلتم على الطاقة ما احترقت، يرشدهم هذا لا بأس. نعم. نعم. سب الرسول أعظم لا شك، يعني هو أفضل الرسل. إيه بس القتل أعظم عقوبة، القتل أعظم عقوبة، وساب الرسول يقتل على كل حال حتى لو تاب، فإنه يقتل وتوبته عند الله عز وجل. نعم. اللي وراك. وجدنا شيخ جواب على من بعض العلم على قول المصير في البودة بقول يا أكرم الخلق ما لمن أمن به هو فعل حلول الحادث الأممي، يقول إن هذا المقصود فيها الشفاعة يوم القيامة، فهذا يا شيخ وجيه. لا يقول يبين البيت الثاني إن لم تكن آخر بيدي يوم المعاد يدي، عفوا وإلا فقل لأنه قال الحادث العام يعني يعم جميع الناس عند حلول الحادث العام اللي يعم الناس كله. يقول يوم القيامة، من قال هذا؟ شيخ أنا ظننت أنه من أئمة الدعوة. لا هين هذا كله. يعني كلها يا شيخ يعني كله هتيان يا رجال، الرجل هذا يعني ما هو بجيب غلط، هذا له كلام رب العالمين الذي نعلم أنه لا لم يرد إلا الحق، قل هذا تحريف. ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمني، يعني في الدنيا، في الآخرة قال إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا، ثم كلمة عفوا، هل الرسول يملك العفو عن الناس يوم القيامة؟ نعم لا يملك، لكن عند هذا الرجل يملك. وإلا فقل يا زلة القدر. ثم البيت الأخير عاد ماذا يقول فيه؟ ثم ما يا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علما لا يحب القلب، ما عاد يقدر يقول شيء. استحسن بعض الناس هذا بس الأول، يا أخي إذا استحسنوا هل بعد الكفر من حسن؟ لا أنا أقول لا، قال له أنا بيفترض عليه، قلت تنزلنا معك إلى أبرى الحدود وكسرنا سلم الصعود. نعم كيف تجيب عن قول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك عما لا يقبل القلب، كيف تجيب؟ يعني لو قدرنا أن البيتين السابقين لا ليس فيهما شيء، فلا يمكن الإجابة عن البيت الثاني. الثالث أنت عجل، ما يمكن نجيب عن إنسان عرف مقصود. البيت الأخير يتبين به معنى البيتين الأولين. نعم. كيف نجمع الشيخ بأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لمن انكحل، وأن